آلهتنا عن قولك. يقول ما نترك يعني عبادة الآلهة والأصنام وغيره والأشجار وغيرها لأن قلت لنا هذا شرك أن تعبد الله، ولنا ما نتركها عن قولك. ثم قالوا بمجادلتهم إياه إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. يعني هذا قولنا في الواقع أن آلهتنا صابت بخبل بجنون فأصبحت تخالفنا كلنا وتأتي بشيء غريب. عند ذلك ماذا قال؟ قال لهم إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظروني. يعني اجتمعوا أنتم كلكم مع آلهتكم فافعلوا ما تستطيعون فعله نحن من قتل أو سجن أو تعذيب لا ينتصرون لهذا وكيدوني جميعا ثم لا تنظروني. فتحدي تتحداهم جميعا هل فعلوا؟ مع أنهم عاد الذين أوتوا من القوة ومن الجبروت ومن عظم الأجسام ما ذكره الله عنه، ومع ذلك ما استطاعوا أن يفعلوا سوءا به. وكذلك الله جل وعلا أمر رسوله أن يقول المشركين مشرك قريش هذا يتحداهم بذلك، وكل رسول يتحدى قومه بأن يصيدوه ولا ينذرون. أما كونهم حاولوا قتله نعم، ولكن هذا سنة الله. ولهذا لما حاصروه في البيت لما انهم يعني في واقع لما جاءهم بالدعوة تبين لهم الحق اكثرهم بل كلهم الا انسان المعرض المعرض لا عبرة فيه. اما الذي يتأمل قوله ويتأمل ما جاء به فلا بد ان يتبين له الحق. ولهذا يقول المسور بن مخرمة رضي الله عنه، المسور بن مخرمة خاله أبو جهل، يقول قلت لخالي يا خال أكنتم تتهمون محمدا قبل أن يقول مقالته بالكذب؟ قال يا ابن أخي والله لقد كنا نسميه وهو شاب الأمين، والله ما جربنا عليه كذبة واحدة، ولم يكن عندما وخط بالصيد يذهب يكذب على الله جل وعلا. يقول نسور فقلت يا خال ولم لا تتبعونه؟ فقال ابو جهل اننا وبنو هاشم تكابتنا، اطعموا فاطعمنا وسقوا فسقينا وجاروا فاجرنا، فلما تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي، متى ندرك هذا؟ والله لا نؤمن به ابدا ولا نصدقه. يعني ما الذي منعه؟ الحسد، حسد والكبر، وكلهم على هالطريقه. ذكر ابن اسحاق رحمه الله في السيره وغيره والبيهقي في الدلائل وغيرهم من العلماء ذكر عن عدد من خبراء قريش مثل ابي جهل والاخنس بن شريك وابي سفيان وغيرهم ممن سماهم من كبار قريش. يقول كانوا اذا جنهم الليل ذهبوا يستمعون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد يكون في مكان لا يدري عنه الثاني في ظلمة الليل، فيبقون يستمعون له الى الصباح. في اول مرة استمعوا له حتى اصبحوا فرجعوا فجمعهم الطريق، التقوا في الطريق سلام بعضهم بعضا، قالوا لو رعاكم سفهاؤكم تسارعوا الى اتباعه فلا تعودوا الى مثله. وفي الليلة الثانية عادوا كل واحد يقول لعل الاخر ما يعود، ثم تلاوموا، ثم عادوا في الليلة الثالثة، ثم تلاوموا كذلك، ثم عادوا في الليلة الرابعة، بعد ذلك تماسكوا وقالوا لا نبرح هذا حتى نتعاهد الا نعود. فتعاهدوا وتعاقدوا على انهم ما ياتون يستمعون اليه خوفا ان يراهم الناس الذين ليسوا رؤساء يقتدون بهؤلاء فيقتدون الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم مشى بعضهم الى بعض فقال بعضهم لبعض ما ترى، كل واحد يقول الاخر ما ترى، فيقول والله اني لاسمع شيء اعرفه، والله انه لحق، فيعترفون انه حق. وفي النهايه ماذا قالوا؟ قالوا لن نتبعه. لماذا؟ لانه ليس من قومه من قبيلتهم، لانهم كانوا يتنافسون الشرف فأبوا اتباعه. المقصود ان الرسول صلى الله عليه وسلم بقي في مكة ما يقرب من 12 سنة وهو يدعو الى التوحيد، الى توحيد الله جل وعلا، وما يتحمل العذاب ويصبر على ما يناله، ولم يؤمر بالقتال، بل يقول الله جل وعلا له اصبر اصبر صبرا جميل، يأمره بالصبر، يأمره بالتحمل والدفع بالتي هي احسن، حتى هاجر الى المدينة وصار له قوة وانصار ودولة، صار له رجال يدافعون عن الحق معهم قوة. عند ذلك امره الله بالقتال، امره بالمقاتل. هكذا ينبغي للداعية ان يكون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، ما يذهب الى قوم يتحداهم ويهددهم ويتوعدهم وهو لا يستطيع ان يملك شيء. يجب ان يترسم طريق الرسول صلى الله عليه وسلم في المنهج، وكذلك فيما يدعو اليه في القول والعمل، فان فعل ذلك فهو في الواقع ناجح. وليس مهمة الداعي ان الناس يستجيبون له، هذا الى الله، الاستجابة الى الله، وانما مهمته ان يبين الحق، ان قبل حمد الله على ذلك، وان لم يقبل الحق منه صبر واستكب وعلم ان العباد عباد الله، هم ملك الله يتصرف في الجميع جل وعلا كيف يشاء. فقول الله جل وعلا قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين، يأمره جل وعلا بان يبين طريقته التي ارسله الله بها، وان يبلغها الناس دعوة. قل هذه سبيل الدعوة التي ادعو بها الى عبادة الله وحده، وهي التوحيد، شهادة لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قل هذه سبيلي التي احيا من اجلها واموت عليها، وهي انه يدعو الى الله على بصيرة. على بصيرة، البصيرة في الواقع هي العلم اليقيني الذي يكون نسبة العلم للقلب كنسبة المرء للبصر، هذا معناها. وهذه التي يقول العلماء اختص بها الصحابة، الصحابة علمهم علم بصيرة، على بصيرة صارت المعلومات لديهم في قلوبهم كالمشاهدات عندنا التي نشاهدها بأبصارنا، هم يعلمونها بقلوبهم كالشيء الذي نشاهده بأبصارنا. فقول أدعو إلى الله على بصيرة يعني على يقين، على علم يقين من أن الله جل وعلا سيؤيدني وينصرني وأرجع إليه ويثيبني على ذلك. وقوله أنا ومن اتبعني يعني أتباعي كذلك يدعون إلى الله على بصيرة. فكل من كان في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعه له أكثر تكون دعوته إلى الله بهذه الصفة أعظم، أنا ومن اتبعني. وقوله سبحان الله يعني تنزيها لله وإبعادا له أن يشرك به، وهذا يدل على أن الداعية يجب أن يبدأ بما هو تنزيه لله جل وعلا، وهو الدعوة عن ترك الشرك، ولا يكون ذلك إلا بالتوحيد، بتوحيد الله جل وعلا.

فعند ذلك بكى معاذ رضي الله عنه، عرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم قرب اجله، فقال له لا تبكي. ثم اوصاه، ومعاذ رضي الله عنه من سادات الصحابه وكبرائهم وعلمائهم. وقد جاء في سنن النسائي وسنن الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ اني احبك، فهو ممن يحبهم الرسول صلى الله عليه وسلم زياده على غيره. وقال له في حديث اخر اني احبك فلا تدعن خلف كل صلاه تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسبتك. وجاء انه قال صلوات الله وسلامه عليه يحشر معاذ امام العلماء برسوه يوم القيامه. والرسوه قيل انها المرتفع، المكان المرتفع عليه، وقيل انها رميه حجر يتقدمهم، يتقدم العلماء. ولهذا جاء انه اعلم الامه بالحلال والحرام. وثبت عن ابن مسعود انه كان يقول ان معاذا امه قانتا لله. فقيل له ان ابراهيم كان امه قانتا، قال كنا نشبه معاذ بابراهيم. وهو نموذج من نماذج كثيره جدا في صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما ارسله الى اليمن بقي فيه حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع في خلافه ابي بكر لما استخلف ابو بكر، ثم ذهب الى الشام للقتال في سبيل الله، فمات في الشام في الوهم الذي الوباء الذي حدث فيه الذي يسمى طاعون او مات حماس، مات هو وولده عبد الرحمن، وكان ولده من احب الناس اليه. ولما صار راى بعض الناس يفر قال ما لكم اتفرون عن قدر الله، هذه رحمه، رحمه يرسلها الله جل وعلا على عباده يرحم بها من يشاء. ثم قال اللهم اجعل لي من رحمتك نصيبا، اللهم اجعل لآل معاذ من رحمتك نصيبا، فاصيب ولده فمات، ثم اصيب هو رضي الله عنه. كان معه من كان يلازمه، ممن كان يلازمه من الذين ياخذون عنه العلم. فلما قربت وفاته صار يساله انظر هل اصبحنا، فقال لا في الليل ينظر. ثم ساله مره اخرى، ثم ساله ثالثه فقال نعم، فقال اجلسني، فاخذ بيده واجلسه، فرفع يديه الى الله وقال اللهم اني اعوذ بك من صبيحه من ليله صبيحتها الى النار، اللهم انك تعلم اني احبك، اللهم انك تعلم اني لا احب البقاء في الدنيا لكري الانهار ولا لغرس الاشجار، وانما لغم الهواجر ومزاحمه العلماء بالركب. وذكر بقيه القصه. المقصود ان بعثه، بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن كان في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بالاتفاق، غير انهم اختلفوا، منهم من قال في السنه العاشره ومنهم من قال في السنه التاسعه كالواقدي وكذلك ابن سعد، والصواب انه في السنه العاشره. ثم قوله انك تقدم او تقدم على قوم من اهل الكتاب، المقصود بأهل الكتاب اليهود والنصارى، هذا الذي تعرف عليه، وهم أهل كتاب يعني كتاب سماوي، كتاب جاء من السماء، وإن كان وقع فيه من التحريف والتبديل ولكن عندهم علم. فهذا يدلنا على أن دعوة العالم العلماء الذين عندهم علم لا تكون كدعوة الجهال الذين ليس عندهم علم. والسبب في هذا ان الذي عنده علم يكون عنده حجج وعنده شبه، فيحتاج الى المجادله والى كشف الشبه عنه، فلهذا ذكر ذلك له ليتهيأ ويستعد. قال انك تقدم على قوم من اهل الكتاب، ومعلوم ان اهل الكتاب ليسوا كالوثنيين العرب الذين في اليمن، وان كان اكثر من كان في اليمن من الوثنيين من العرب، وأهل الكتاب أقل منهم،